وقد يصح قد يصح موقوفا وقد يصح مقطوعا وقد يصح مرسلا ولكن في الاحتجاج بالمرسل خلاف. لا مش نظر, اصل النظر يعني كان مقرر بنتبنى احد الايه, بنتبنى احد الرايين. لكن لما نقول في الاحتجاج بالمرسل خلاف, اذا فعلا بنورد راي الفريقين. اما ان نقول في الاحتجاج بالمرسل نظر, فنحن نقرر راي اهل الايه. تمام ولا نصحح؟ جهاز اباحه. لما نقول الحديث الصحيح هو الذي اتصل سنده بروايه العبد الضابط عن مثله الى منتهاه, قلنا انه لازم يكون ايه, انه ليس شرطا ان يكون مرفوعا, قد يصح موقوفا, قد يصح مقطوعا, قد يصح مرسلا. فالاحتجاج بقول الصحابي حج, الاحتجاج بقول التابعي. طيب الاحتجاج بالمرسل هيقولوا له المحل ايه؟ ما نقولش فيه نظر, لان قولنا فيه نظر معناه اننا نقرر راي احد الايه الفريقين اللي هو تبنى ايه. ايوه. اما ان نقول فيه خلاف, يعني بنذكر الخلاف في الايه, بنذكر راي الفريقين ولا نتبنى رايا في المساله. نذكر ليه؟ نذكر ان فيه خلاف, لكن لما نقول فيه نظر. لا مش المقصد, انا بتكلم عن اللفظة اللي انت ذكرتها. قولك فيه خلاف يختلف تماما عن قولك فيه نظر. لا لا لا لا لا لا لا, انت لما قلت فيه خلاف من الاول ذكرت راي الفريقين ولم تتبنى رايا, وانما تذكر ان فيه خلاف. لكن اما ان تقول الاحتجاج بالمرسل فيه نظر, انت عملت ايه الاول؟ تبنى فورا, تبنيت رايا, ولا اللغه مش محتمله الكلام ده؟ بعد ما حجيت الايه؟ الحجاج بالمرسل. خلاص وضحت؟ طيب العداله كيف نعرف ان هذا الرجل عدلا؟ يعني الالفاظ اللي بتدل على عدالته ايه؟ ايه الالفاظ اللي بتدلنا على عداله الراوي؟ نعم نعم. ثقة ضابط حجة متقن إمام. لما يقول فقيه لا, أوثق الناس, أمير المؤمنين في الحديث, إليه المنتهى في الحديث, جبل من جبال الحفظ, ثقة فقيه. أما تقرن كلمة فقيه بإيه؟ بثقة, لكن لو تقول فقيه كذلك صدوق عند أبي حاتم, ولكن لا, ليس الأصل فيها جرحا, وإنما يعني يقولها في أشياخه الثقات. هذا إن شاء الله يعني الفاظ مرتب الجرح والتعديل بعدين هنتعرض لها إن شاء الله. يعني كل درس هنتعرض لجزئية كده يعني إن شاء الله, وراكم إن شاء الله بالفهارس لغاية ما تقروا إن الفهارس هي اللي دخلناها بالعلم. ما دخلناش العلم إلا من على الطريق ده يعني, بس إحنا بنجيب لكم إيه شوية وبعدين ننكد في الآخر عليكم الفهارس. ماشي؟ طيب لما نقول على يدي عدل, على يدي عدل, على يدي عدل كيف؟

دينار بهرج للصيرفي، كان يقول كده يعني، بيعرف ان هو سليم ولا بهرج ازاي؟ انه صاحب صناعة. ها؟ هو اللي كان بهرجه اعلمه بانه بهرجه؟ كان معاه ساعتها لما بهرجه؟ ايه اللي عرفه؟ خبرة، خبير. هو كسر الفص عشان يعرفه؟ هو من بره ده زي ده، ها؟ والحديث دوت من بره زي دوت، وقد يكون الاسناد صحيحا، ولكن الموضوع ايه؟ ها؟ اللي كان صح ولا يكون في ايه؟ ها؟ نعم؟ وقد يكون المتن منكرا او شاذا او ايه؟ بس المتن. احنا كنا نقطة السند بقالنا كم يوم، وقلنا ان احنا قد يكون الاسناد متصلا وروايته ثقات ومنقولا برواية عبد ضابط عن مثله الى منتهاه ونقص وخلاص. طب ليه؟ لماذا قيد بهذا القيد؟ قال من غير جدود ولا ليه؟ طب ما هو قال لك برواية العبد الضابط عن مثله الى منتهاه وخلاص. ها؟ قد يفتح فيه قادر. ها؟ صح ولا مش منضبط؟ اذا فقد يكون الاسناد ايضا ايه؟ شاذا او معللا. اسناد يسلم من المجروحين، اسناد يسلم من المجروحين، عرواته كلهم ايه؟ ثقات. ومخرج فيه، مخرج في ايه؟ نعم. مش عارف سكت كده يعني في ايه يعني؟ ها؟ انا ما سالتش، انا لم اسال اصلا. اسناد يسلم من المجروحين، يعني رب اسلامه اسناد يسلم ما المجروح، يعني يكون كل غضو ايه؟ ثقات. ها؟ ويخرج في صحيح من الصحاح كصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ومصدرك الحاكم وصحيح ابن السكن مثل اشترطه به صح، ويكون فيه شذوذ. اسناده لا يسلم من ايه؟ من شذوذ، ولا يسلم من اعتراض، لا يسلم من شذوذ ولا علم، وهو مخرج في الايه؟ في الكتب الصحاح. لا اقول صحيح البخاري ومسلم، احنا لسه ما جيناش للايه؟ ايوه يعني لا تكن كناطحة صخرة يوما ليوهنها، ها؟ فلم يضرها واوهى قرنه الايه؟ ايوه اياكم والايه؟ والصحيحين. وكم من حديث ليس في اسناده الا ثقة ثبت، يعني ما فيش في اسانيده الا كل طبقة من طبقات الرواية الا ثقة ثبت، ولكنه واهم معلول. ها؟ ما سمعش ارسال، ركبوا احد الناس كذا، في كثير، ولكن كيف نعرف هذا؟ خبره المرسى، يعني ما يعرفش الكلام ده الا اهل ايه؟ اهل صناعه واهل فن. هبقى اهل صناعه وانا بعيد عن الصناعه ازاي؟ لما طبعا احنا كنا ضمايط، مفيش حد من بره، وتقريبا يعني نقول فوق 90% منا متعلم النجاره على الاقل، يعني النجاره بايه؟ باقسامها. في واحد هنا ما يعيش تحت البنك،

يا أبا عمير ما فعل البعير؟ إذن فهو صحفها بعد ما كانت نون بقت داء، وبعد ما كانت غين حذف إيه النقطة فأصبحت إيه عينا إيه مهملة. ها خلي بالكم فيه التقييد لسه، التقييد المهمل والضغط وموال يعني ما بطولش المسافة. ولكن قلنا قبل كده برضو مشوار الليل بنيل بدأ بإيه بخطوة. والإناء كيف يمتلئ؟ بأول نقطة، إما دخلش فأول نقطة يمتلئ، حتى إذا امتلأ الإناء أفاض. ها احنا عايزينك كده إن شاء الله تمتلئ، ها وما نضيعش أوقاتنا كده إيه في الهرس. إذا حضر الهرس بطل الإيه؟ أيوه لا هو خلينا بقى نعملها ايه؟ اذا حضر الدرس بطل الايه؟ الهرس. العامة بيقولوا اذا حضر الدرس او اذا حضر الهرس، يعني ايه الهرس والدرس؟ في كتير حاجات، في اسماء كتير يعني، في عندك عندك بقى ما تضبط يعني في تصحيفات المحدثين. طبعا الكلام ده احنا مش عايزين نوصله الوقت، لما نيجي عند الايه المنضبط الاول وبعدين نروح اللي مش منضبط، يعني ما نعملش. صحيح الامام احمد حفظ ابنه شوية قرار كم الف حديث كده، وبعدين قال له ايه بعد ما حفظهم قال له دوت كله بقى ما بيه ما بيصحش. يعني انت كنت قاعد تحفظ له بالك كم سنة وانت جاي بتقول ما بصحش؟ ها ما ينفعش يخطب ولا يقول درس. يعني الاخ همه على الخطبه وعلى الدرس. احنا اول واحد فينا يعرف كلمتين يطلع جري على رياض المنبر عشان يشوفيها على مقاسه ولا مش على مقاسه، هيعرف يقف ولا ما يعرفش يقف، هيقع من فوق ولا مش واقع. ها احنا عايزين نبقى بالراحة على انفسنا شوية، يعني انفسنا تشتكي منا الى الله عز وجل، احنا انفسنا تشتكي. وان كانت نفسي تشتكي نفسها، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربه. القفز من عالي او النظر الى الاعلى وانت ماشي، يعني انظر امامك بالراحة شوية شوية عشان من ايه بعد ما يكعبلش يقع. ها تمام، عايزين بالراحة شوية شوية. نبدأ بايه؟ بالكتب الستة. نبدأ بالكتب الستة لان معرفتها هي الاصل، منها نتفرق، منها نعرف الكتب اللي تشابهها والكتب اللي خرجت عليها والكتب اللي عملت عليها مستخرجات والكتب اللي خرجت منها وعملوا لها خدمات، كتب الفهارس بتاعتها، كتب التراجم بتاع الرواه بتاعتها، والحاجات دي كلها بيكفينا بتهيألي قوي، يعني ان احنا بس نعرفهم خلال سنه ولا سنتين ان شاء الله، وبعدين يبقى ربنا يكرمنا ايه. يعني يقول لك فلان جالس فلان 40 سنه، يعني ما كانش بيفهم، بتهيألي كان بيفهم وفهمه يعني اللي فيض من فهمه يكفينا كلها مع بعض. ها بس كانوا بيمارسوا وكانوا بيحاولوا يتقنوا، ما بيقشطوش من على الوش زي احنا زينا كده يعني، بنجري من ايه حتى ما عادش حد فينا بيستنى انه يحلق تحتين الحلاق مكنة الكهرباء وايه واجري، ما عادش وقتك. لا يا جماعة، الصبر في العلم، اللي انت عايز صبر وعايز طول البال وعايز نحو طويل، عايز تعرف النصوص هتعرف الاسانيد اللي وصلتنا للنصوص دي، الاسانيد دي هتعرف فيها اسماء رواه، هتعرف فيها القاب، هتعرف فيها كنى، هتعرف فيها بعد كده انما مش كل واحد من طبقات الاستاذ دي زي الثاني، حتى ولو كان كلهم ايه ثقات. في